قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الأصبهاني بقصر منفصل والنقل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الأزرق بفتح الياء والإشباع. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. النقاش بالإشباع. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. النقاش بالسكت على المفصول. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الأزرق بتقليل الياء والنقل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا يا موسى أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أبو عمرو بتقليل الياء وقصر وتوسط المنفصل. قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حمزة بالإمالة والإشباع. قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الكسائي بالإمالة وتوسط المنفصل واندرج معه خلف العاشر. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إدريس بالسكت على المفصول.